بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نحن مع الدرس الثاني من دروس الوقفات والتعليقات على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. سنت. هذه الآيات فيها إثبات الصفات التي يسميها بعض العلماء الصفات الخبرية، إثبات الوجه واليدين والعين لله سبحانه وتعالى، وهذه جاءت في هذه الآيات البينات، مثل قول الله تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. وينبغي أن يعلم أن مثل هذه الآيات وإن دلت على معنى يقتضيه السياق، مثل قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، فيقول بعض المفسرين إلا ما أريد به وجهه، فهذا التفسير صحيح أن كل عمل من الأعمال باطل إلا ما أريد به وجه الله، لكن دلالة السياق هنا لا تمنع من ثبوت وإثبات الوجه لله سبحانه وتعالى. وبعض المؤولين يظنون أن مثل هذا التفسير كاف في تأويل الآية وأنها لا تدل على إثبات صفة الوجه لله، ونحن نقول إن الأئمة رحمهم الله تعالى في تفسيرهم لكتاب الله وفي بيانهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعطون النصوص حقها ودلالتها، لكن يقولون في نفس اللحظة أيضا هي دالة على إثبات هذه الصفات لله سبحانه وتعالى. فأهل السنة يثبتون لله الوجه كما يليق بجلاله وعظمته، ويثبتون حديث الصورة إن الله خلق آدم على صورته، وهذه الصورة لله عز وجل هي كالوجه لا تشبه صفات المخلوقين، وإنما هي كما يليق بجلاله وعظمته. كذلك أيضا يثبتون صفة اليدين، والشيخ رحمه الله تعالى استدل لها بهاتين الآيتين، الأولى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فهذه الآية الأولى قاطعة في الدلالة على إثبات اليدين، لأن الله سبحانه وتعالى عبر بلفظ الخلق قال خلقت، والكلام عن آدم، ثم أضافه إلى نفسه فقال خلقت، ولم يقل مثلا خلقنا عملنا، ثم قال بيدي فأتى بلفظ التثنية وأتى بالباء، فهذه دالة دلالة قاطعة على إثبات اليدين لله، ولا يجوز تأويلها ولا يقبل سياق الآية تأويله، لأن الذين أولوها بالقدرة أو بالنعمة لا يمكن أن تفسر بهما هذه الآية، فلا أحد يمكن أن يقول ما معنى أن تسجد لما خلقت بقدرتي أو بنعمتي. التثنية هنا قاطعة في إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، كقوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وكذا الآية الثانية وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. فجاء بعبارة الإفراد يد الله، ثم جاء بالتثنية يداه مبسوطتان. والبسط هنا فيه معنى السعة وكثرة العطاء، والله سبحانه وتعالى كريم. أرأيت ما ينفق الناس لا يساوي شيئا أمام عطاء الله سبحانه وتعالى، فهو دال على كمال جوده سبحانه وتعالى. فقول اليهود عليهم لعنة الله يد الله مغلولة، هذا والعياذ بالله سب وشتم لله سبحانه وتعالى وتنقيص. فجاء الرد عليهم، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. فأهل السنة يثبتون لله اليدين كما يليق بجلاله وعظمته، كذلك أيضا يثبتون لله العينين. في هذه الآية واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، تجري بأعيننا ولتصنع على عيني. فأهل السنة والجماعة يستنبطون منها إثبات صفة العين لله سبحانه وتعالى، وإن كان المعنى ولتصنع على عيني يعني على رعايتي وحفظي، فهذا من لوازم، هذا من لوازم هذه الصفة أن يكون في رعاية ربه وحمايته وحفظه وتأييده ونصره. فهذه الصفات الوجه واليدين والعين يثبتها أهل السنة والجماعة، وإن جاءت أحيانا بلفظ الإفراد أو أحيانا بلفظ الجمع. فالإفراد مثل بيده الملك لا يتعارض مع التثنية، والجمع لا يتعارض مع التثنية، قوله ولتصنع على عيني لا يتعارض مع التثنية، قوله تجري بأعيننا لا يتعارض مع التثنية. ودلالة التثنية بالنسبة للعين لله سبحانه وتعالى جاءت مفسرة في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله عن الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. فالجمع لا يتعارض مع التثنية، والإفراد لا يتعارض مع التثنية. نعم يا شيخ. خلاص نعم، قد سمع الله قول الله. نعم. وقوله تعالى نعم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله إنني معكما أسمع وأرى. هذه الآيات فيها إثبات صفة السمع لله سبحانه وتعالى، وأن الله يسمع وسمع، ومن ثم جاءت هذه الصفة بسياقة الدلالة على الاسم وهو السميع البصير، وجاءت أيضا بصياغات الفعل مثل قد سمع الله والله يسمع إن الله سميع. شوفوا هذه الآية آية المجادلة، جاءت سمع بالماضي والله يسمع بالفعل المضارع الذي يدل على الحدوث والتجدد، ثم إن الله سميع اسم هو خبر لفظ الجلالة دال على الدوام والاستمرار. فهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفة السمع كما يليق بجلاله وعظمته. وتعرفون قصة المجادلة وكيف أنها جاءت تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظاهر زوجها منها، وصارت تحاور رسول الله وتشتكي إليه، فسمع الله كلامها من فوق سبع سماوات كما قال عمر رضي الله عنه بعد ذلك في خلافته لما وقف يستمع إليها وترك أصحابه حتى انتظروه طويلا، فقالوا له: يا أمير المؤمنين، وقفت مع هذه العجوز؟ فقال: والله لو جلست تحادثني إلى الصباح لاستمعت لها. أتعرفون من هذه؟ هذه خولة التي سمع الله كلامها من فوق 7 سماوات. وهذا هو الإثبات الحقيقي للصحابة لهذه الأسماء والصفات، بمعنى أن الصحابة لم يكونوا ممن يثبت الصفة تجريدا، يعني لله صفة السمع نثبتها انتهى الموضوع، لا، وإنما يتعاملون معها حقيقة وواقعا في حياتهم. فإذا قلنا إن الله يسمعنا، الله سميع، نستحضر هذه الصفة في حياتنا كلها. الآن ونحن في هذا الدرس الله يسمعنا، وأنت في بيتك الله يسمعك، وأنت تناجي وتسر الله يسمعك، لأنه لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. فالمؤمن هو الذي يستحضر دلالة هذه الصفات. فأهل السنة يثبتون لله السمع، وأنه يسمع وسميع ويسمع كلامنا، وسمع بمشتقاتها كما يليق بجلاله وعظمته. وقول الله سبحانه وتعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هذا فيه تهديد لكل مبطل يقول الباطل أو يكتب الباطل. أي إنسان يسر، كما قد يقع من بعض الزنادقة وغيرهم الذين يسرون بحربهم على دين الله واستهزائهم بدين الله في مجالسهم حين يأمنون، عليهم أن يعلموا أن الله سبحانه وتعالى يسمعهم. سمع الله قول هؤلاء اليهود، وجاء هذا التهديد في هذه الآية. ولهذا جاء في الآية التي تليها: أيحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ لأن النجوى هو الحديث عن قرب. بلى ورسلنا لديهم يكتبون، يعني في شيئان: أن الله يسمعهم، هذه واحدة. ثانيا أن الملائكة من حواليهم تكتب كلامهم ورسلنا لديهم يكتبون. وفي قصة موسى مع فرعون لما أرسلهما إليه قال: إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، لأنه طاغوت كبير يقول أنا ربكم الأعلى. فقال الله لهما: إنني معكما أسمع وأرى. يعني وأنتما ذاهبان إلى فرعون تكلمانه أنا أسمع وأرى. فهذا فيه دلالة على صفة السمع لله، وعلى أن الله يرى كما سيأتي في الآيات التي تليها. نعم يا شيخ. وقوله: ألم يعلم بأن الله يرى، وقوله: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. نعم، هذا فيه إثبات أن الله يرى، يعني عندنا إثبات البصر لله وهو السميع البصير، فالله سميع بصير. وأيضا دلت هذه الآيات على أن الله يرى، وهذا من لوازم صفة البصر أن الله يرى، مثل الآية التي سبقت: إنني معكما أسمع وأرى. بعدين الآية التي تليها: ألم يعلم بأن الله يرى، في سورة اقرأ، في قصة الرجل الذي ينهى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعًا بالناصية. فهذا تهديد لهذا الذي منع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عبادة ربه وتوحيده، ومنعه من الصلاة. والآية التي تليها أيضا: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. حين تقوم على العموم، في عمل، في جهاد، في أي أمر، وأيضا يراك وتقلبك في الساجدين لما تسجد لله سبحانه وتعالى. فالمؤمن يستحضر أنه يصلي لله، إذا صلى لله فالله يراه، يراه راكعا، يراه جالسا، يراه قائما، يراه ساجدا معظما لله سبحانه وتعالى. والآية الأخرى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فهذا إثبات أن الله سبحانه وتعالى يرى ويطلع، وهو يرى كل شيء لا تخفى عليه خافية. في ظلمة الليل سواد النملة، سواد الصخرة، ظلمة البحر، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. نعم. شيخ فينك بعيوننا؟ نعم. فينك بعيوننا، هل هي تلقى في الرؤية؟ اللي هي الآية؟ لا ما هي موجودة. ما ذكرتها. ما ذكرتها. فإنك بأعيننا؟ نعم. هذا تدل على صفة العين وتدل على الرؤية. لأنه صفة البصر وصفة العين وأن الله يرى كلها دالة على هذا المعنى. أحسن. نعم. وقوله: وهو شديد المحال. وقوله: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقوله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. نعم. أحسن. هذه الآيات فيها إثبات القدرة والقوة لله سبحانه وتعالى. وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. المحال مدلول المماحلة، وهي العقوبة، العقوبة والأخذ لمن عصاه سبحانه وتعالى، لأنه قوي متين شديد المحال. أحيانا يمكر هؤلاء، لكن ربنا سبحانه وتعالى يمكر بهم. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية وهو شديد المحال مع الآيات التي بعدها: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. في قصة رفع عيسى عليه السلام وأنهم لم يصلبوا، وقال: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فهذا فيه أيضا إثبات هذه الصفة لله كما يليق بجلاله وعظمته. ومثلها الآية: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، إثبات صفة الكيد لله كما يليق بجلاله وعظمته. بعض المؤولة فسر مثل هذه الصفة بأنها تثبت لله على طريق المقابلة، على طريق المقابلة. وهذا أراد ألا يثبت لله الصفة، وإنما قال كما في قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. إنه السيئة الثانية ليست سيئة لأنها في مقابل اعتداء، ومع ذلك سماها سيئة، وجزاء سيئة يعني ضربك وضربته، فالضربة الثانية ليست سيئة وإنما سيئة من الضارب الأول. فهم يقولون في اللغة العربية سماها سيئة من باب المقابلة، لما كانت الأولى سيئة سمى الثانية سيئة وليست سيئة. فكذلك ويمكرون ويمكر الله، يقولون هذا من قبيل المقابلة، وهذا غلط، هذا غلط. بل الصحيح إثبات هذه الصفة لله كما يليق بجلاله وعظمته، وتثبت له سبحانه وتعالى على وجه الكمال. ومكره ليس كمكر المخلوقين، مكر المخلوقين فيه ذم، فيه عيب في الغالب، وإن كان مكر المخلوق أحيانا يمدح، مثل المكر زمن الحرب والخداع زمن الحرب، فهذا يمدح لصاحبه. لكن كون الإنسان يمكر بأهله وإخوانه والناس جميعا لا شك أنه ذنب. فربنا سبحانه وتعالى منزه عن هذا العيب الذي يكون للمخلوقين، وإنما تثبت له هذه الصفة كما يليق بجلاله وعظمته. لا مانع من أن نقول لاحظوا معي، من مكر فالله ينكر به، فمن سمى هذه مقابلة لا بأس بذلك. فنقول إن الله يقابل مكر الماكرين مثل المنافقين وأعداء الدين يمكرون والله يمكر بهم، يقابل مكرهم هذا بمكر أعلى وأعظم، هذا معنى صحيح. لكن الممنوع أن يقول لا، هذه الصفات صفات نقص لا تليق بالله، لا تثبت لله، وإنما ثبتت في القرآن من قبيل المقابلة. فنقول لا، أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات، ومنها الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، كل هذه الصفات تثبت لله على ما يليق بجلاله وعظمته. وكذلك أيضا الكيد، فهو سبحانه وتعالى موصوف به على وجه الكمال، أما المخلوق فإنه قد يوصف به على وجه أو وجوه النقص، وهكذا بقية هذه الصفات. العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن باب الأفعال أوسع من باب الأسماء، وهذه قررها ابن القيم رحمه الله. عندنا أبواب ما يوصف الله عز وجل به درجات، وهذه الدرجات هي أيضا مترتبة بحسب الثبوت، أعلاها الأسماء، هذه الدرجة الأولى، فهذه لا تثبت إلا بنص صريح، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لا بد من ثبوت الاسم. يأتي بعدها درجة الصفة، وهذه قد تكون الصفة مشتقة من الاسم، وقد ترد الصفة بصيغة الماضي والمضارع والأمر ونحو، يعني قد ترد الصفة بصيغ أخرى. الثالثة صفة الفعل، صفة الفعل، فهذه قد يتساهل فيها أكثر من السابق. فمثلا أنت تفسر أفعال الله فتقول إن الله يخلق ويرزق وكذا، قد لا يكون ورد نص بهذا اللفظ، لكن لا مانع من ذلك، لأنه كما يقول العلماء، لأن باب الفعل أوسع من باب الأسماء والصفات. فهمتم هذا؟ ثم يأتي الدرجة الرابعة يسمونها الخبر، أنت تخبر، الخبر أيضا أوسع، باب الخبر أوسع شو. أنتم معي ولا لا؟ فأحيانا تخبر، فإذا أخبرت عن الله بما يليق به لا مانع منه. يأتي بعده درجة خامسة لا بأس من ذكرها، وهي الترجمة، فأنت إذا كنت تترجم من لغة إلى لغة، تترجم مثلا معاني أسماء الله وأن الله سميع، فأنت ستأتي بعبارات وألفاظ لم ترد، لكن المطلوب أن يكون معناها صحيح. فكل من الخبر والترجمة شرطها أن يكون المعنى صحيح. فإن قال قائل وهل معنى هذا أن باب الأسماء والصفات لمن هب ودب؟ نقول لا، كل ذلك مبني على الأساس الأول وهو ما ثبت، فإذا ثبت الاسم لله وثبتت الصفة لله سبحانه وتعالى فلا بأس أن تخبر عنها، ما كان منها طريقه الفعل أو الخبر أو نحو ذلك شرحا وتفصيلا، وإلا لما جاز لأحد أن يتكلم بأسماء الله وصفاته إلا بما ورد. فنحن مثلا في هذا الدرس نقول إن الله سميع بصير، بس نقتل بهذا، لكن لا بأس أن نقول إن الله سميع بصير أسمع وأرى، فنذكر الآيات التي فيها الفعل ونخبر عن الله ونقول الله يسمع كلامنا، وعمر يقول سمع الله كلامها من فوق سبع سماوات، اتق الله يا أخي لا تقل هذا الكلام، الله يسمع كلامك، كل هذا من باب الفعل ومن باب الخبر. لكن إثبات أصل الصفة أو الاسم لا بد أن يكون بدليل. نعم يا شيخ. قوله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. نعم، هذا فيه إثبات صفة العفو والقدرة لله سبحانه وتعالى. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فإن الله كان عفوا قديرا. والعفو إذا شددت الواو هو الاسم لله سبحانه وتعالى، بخلاف العفو. العفو لاحظوا معي، يعني العفو بواوين. العفو يأتي أحيانا بمعنى العفو اللي هو المغفرة، ويأتي العفو بمعنى البقية. يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو يعني ما زاد عن حاجتكم أنفقوا فيه. العفو هو ما زاد عن الحاجة، لكن العفو هو دال على هذه الصفة، صفة الكمال لله سبحانه وتعالى. والعفو مشددا هو الكثير العظيم في عفوه وتجاوزه عن عباده. ولهذا قال عفوا قديرا، عفو عن قدرة، وهذا هو الكمال. أحيانا الإنسان يعفو عن عجز، صح ولا لا؟ فلان بالقوة أخذ منك هذا المال أو هذا الأرض فعجزت عنه فقلت أنا عفو، هذا يسمى عفو عن عجز. لكن الكمال في صفة إنما تعفو عن قدرة، تمكنت منه وصرت قادرا على أن تنزل العقوبة عليه ثم تعفو، هذا هو الكمال بالنسبة للمخلوق. وأيضا هو الكمال الأكمل بالنسبة لله سبحانه وتعالى، لأنه على كل شيء قدير. فهو إذا عفا عفا عن قدرة. إن الله كان عفوا قديرا. وفي قصة الإفك يقول الله عز وجل وليعفوا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أمر الله بالعفو وبالصفح عمن أساء، وهذه صفة المؤمنين. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه مع أنه كان صاحب قلب مكلوم من قصة الإفك التي خاض فيها المنافقون وغضب رضي الله عنه وقال عن مصطح وقد تكلم مع من تكلم وكان ينفق عليه والله لا أنفق عليه. فجاءت هذه الآيات في سياق بيان الله سبحانه وتعالى لكذب الإفك وكفر، كما استنبط العلماء كل من اتهم عائشة رضي الله عنه وأرضاه بالزنا بعد نزول هذه الآية، لأن من اتهمها فهو مكذب للقرآن، والمكذب للقرآن كاذب بالإجماع. فقال الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال أبو بكر الصديق وهو المؤمن الرجاع رضي الله عنه بلى أحب والله أن يغفر الله لي، وأرجع النفقة إلى مصطح. نعم يا شيخ. وقوله تعالى ولله العزة ولرسوله، وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد. كفوا، نعم أحسن. قوله تعالى هنا ولله العزة ولرسوله والمؤمنين، العزة لله، فهذا هي إثبات صفة العزة. والعزة هي مأخوذة من اسمه العزيز، فنقول الله العزيز الحكيم وله العزة. والعزة مقتضاها القوة والغلبة والمنعة، الله عزيز في ملكه، الله عزيز في ملكه، بخلاف المخلوقين قد يكون ملكا لكن ليس عزيزا على الإطلاق، قد يكون عزيزا في بعض الأحيان في بعض الأوقات مع بعض الملوك، لكن لا يوجد ملك عزيز على الإطلاق. ومن ثم فلا أحد يدوم ملكه. أما الله سبحانه وتعالى فهو العزيز في ملكه. ولهذا قال ولله العزة، ثم قال ولرسوله وللمؤمنين. فإذا نصرهم الله عز وجل فهم الأعز، والذلة للمنافقين. وتعلمون أن هذه الآية جاءت في سياق فضح المنافقين لما رجعوا من غزوة المريسيع، وقال عبد الله ابن أبي ابن سلول: والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فسمع بذلك ولده عبد الله ابن عبد الله رضي الله عنه، فوقف على باب المدينة كما هو معروف في السيرة النبوية، وقف على باب المدينة والمدخل، فلما أقبل أبوه وكان سالا سيفه منعه وقال: والله لا تجوز هذا المكان ولا تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحبس أبا بالسيف، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه أن إذن له، فقال: أما وقد أذن لك رسول الله فجز وامشي حتى تعلم أنك الذليل وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العزيز. فقال الله تعالى في فضح هؤلاء المنافقين كما في سورة المنافقون: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال سبحانه وتعالى عن إبليس: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ويستنبط من هذا أن إبليس كان عارفا بربه، مصدقا به وبصفاته، يحلف بعزته. وأن إبليس كان مصدقا باليوم الآخر، قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. فهو عارف بالله لكنه كفر لأنه أبى واستكبر. فليس الكفر فقط هو مجرد الجحود أو التكذيب، لا، هذا نوع من أنواع الكفر. الكفر قد يكون مع الإقرار والتصديق لكنه والعياذ بالله يأبى، وكفر المنافقين من هذا النوع والعياذ بالله. هم مصدقون داخل قلوبهم لكن قلوبهم مكذبة مريضة. فقوله تعالى عن إبليس أنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، هذا فيه أيضا إثبات صفة العزة لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر في الآيات التي تليها: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك أي بلغ النهاية والغاية في البركة والعظمة والنفع والسعة. والبركة هي كثرة النفع كما يقول العلماء رحمهم الله. قوله اسم ربك هذا فيه إثبات الأسماء لله، كما في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى. فقوله تبارك اسم ربك هذا فيه تعظيم فوق تعظيم، لأن بعض الناس أحيانا يسمع هذه الآية سبح اسم ربك الأعلى فيقول: يعني كيف سبح اسم ربك؟ لماذا لا نقول سبح ربك؟ أنا أسبح الله، صح ولا لا؟ فالآية تقول سبح اسم ربك، واسم الله في هذا السياق هو الله. لهذا أنت لما تقول يا رحيم ارحمني، الاسم هنا هو المسمى. لما تقول يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي، الاسم هو المسمى. لأنه يا رحيم يا غفور يا الله واحد. أما لما تقول لي يا أخي اكتب لي على الورقة بعض أسماء الله، فكتبت بخط جيد الغفور العزيز، المكتوب هنا هو الله أو غير الله؟ غير الله. المكتوب هنا اسم لله، المكتوب اسم لله. ولهذا جاء الخلاف العريض الطويل المعروف، هل الاسم هو المسمى أو غير المسمى؟ فتبنت المعتزلة أن الاسم غير المسمى، وقال بعض المتكلمين الاسم هو المسمى. الصحيح التفصيل، وأن الاسم في الجملة هو للمسمى، الاسم للمسمى، لكن عند التفصيل والتبيين أحيانا يكون الاسم هو عين المسمى وأحيانا يكون غير المسمى. فقوله تعالى تبارك اسم ربك، هذا تعظيم لاسم الله، لأن اسم الله هو الله، فكأنك عظمت الله وعظمت أسماءه. ولما تقول سبح اسم ربك يعني نزل التنزيه والتسبيح والتقديس لاسم الله، فتنزه الله وتنزه أسماءه وصفاته. ولهذا لما تكلم ابن القيم رحمه الله عن تفسيرها قال هذا فيه مزيد تعظيم لله سبحانه وتعالى. فقوله سبح اسم ربك الأعلى أعظم من سبح ربك الأعلى لو قلت في غير القرآن الكريم. تبارك اسم ربك، فهذا فيه بيان إثبات الاسم لله سبحانه وتعالى. بعدين قال ذي الجلال والإكرام، فالله سبحانه وتعالى موصوف بالجلال، جلال وهو العظمة مع الجمال، والإكرام وهو أيضا العظمة مع التنزيه والتقديس له سبحانه وتعالى. ثم في الآية التي تليها فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. وسبق أن قلنا هذا من النفي الوارد في كتاب الله وهو الدال على الكمال. هل تعلم له سميا أي شبيها ونظيرا، ولم يكن له كفوا أحد أي مساوي وشبيه ونظير. فهذا كله لبيان وحدانية الله سبحانه وتعالى وكماله في أسمائه وصفاته. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك، أنت قرأت هذه الآية، فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أحسن، شوفوا هذه الآيات فيها دلالة على تعظيم الله وتنزيه. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذا في إبطال عبادة الأصنام وعبادة غير الله سبحانه وتعالى. والند هو المثل والشبيه، ولهذا يقول العلماء هذا من النفي المجمل. فلا تجعلوا لله أندادا، هذا نفي مجمل، مثل هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد، أي إن الله سبحانه وتعالى لا مثل له ولا ند له ولا نظير له سبحانه وتعالى، فكيف يعبد غيره؟ كيف يعبد غيره؟ كيف يجعل الأصنام أو الأشخاص أو الصالحين أندادا لله يعبدون كما يعبد الله عز وجل، يعبد الله سبحانه وتعالى؟ هذا لا شك أنه شرك بالله ومصادم لما يجب أن يكون له سبحانه وتعالى من كمال الأسماء والصفات. فالله سبحانه وتعالى لا ند له، فكيف يعبد هذا الند الذي يزعم أصحابه أنه ند لله ويعظم كما يعظم الله سبحانه وتعالى؟ فالقرآن الكريم في هذه النصوص وفي غيرها فيه بيان لتحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى، تحقيق هذا التوحيد لله سبحانه وتعالى. وهذا كذا يكون ارتباط توحيد الألوهية مع توحيد الأسماء والصفات وتلازمهما. شوف الآية التي تليها، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أندادا يتخذونهم أندادا، لاحظ معي، أندادا يحبونهم كحب الله. فهذا فيه بيان لعدة أمور: أن المشرك اتخذ من دون الله أندادا، فجعل الله شبيها ونظيرا يعبد. ثانيا أنه أحبه كما يحب الله، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. الأمر الثالث أنه اتخذه هو لا يصلح للعبادة لكن اتخذه. لكن الموحد يعبد الله الحي الذي لا يموت، لكن المشرك يعبد معبودا متخذا مخلوقا مصنوعا حادثا، كل عباداتهم قائمة على هذا. من ذلك الذي يعبد حجرا منحوتا على صورة صنم، أو ذلك الذي يعبد رسولا مثل عيسى بن مريم، أو يعبد ملكا أو جنا أو رجلا من الصالحين، هذا كله، أو شجرة أو حجرا، هذا كله اتخاذ. وهو يدل على جهل صاحبه وضلاله وخفة عقله. ليس بينه فرق بينه وبين ذلك الذي يأتي بهذا الكوب والماء ويقول: ما رأيكم أجعل هذا إلهي أعبده اليوم؟ مثله. وفي كثير من البلاد تباع الآلهة، تباع في أماكن التصوير والتماثيل، تباع الآلهة. تبغى إله إيش؟ إيش أنت في أي شهر في أي كذا، إيش دينك، إيش تبغى بس موجود. فهل يليق أن يتخذ هذا إله ند لله، مالك الملك الذي خلق السماوات والأرض وخلق البشر وخلق كل شيء فقدره تقديرا، يجعل ند لله سبحانه وتعالى؟ وقوله تعالى: يحبونهم كحب الله، هذا فيه إثبات أن المحبة يجب أن تصرف لله سبحانه وتعالى، وأن محبة العبادة لا يجوز أن تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. هنا في قوله تعالى: يحبونهم كحب الله، هل معنى هذا أن المشركين لا يحبون الله؟ نقول: لا، المشركون يقرون بالله ويحبون الله، لكن مشكلتهم أنهم يحبون أندادهم كحب الله. وبعض مشرك المتأخرين يحبون أندادهم أعظم من حب الله، فإذا وصل بالإنسان في المحبة إلى أن يحب غير الله مثل حب الله فقد وقع في الشرك. فإن قال قائل: طيب، وحب الرسول الذي يجب أن يقدم على حب النفس والولد والوالد والناس أجمعين؟ نقول: هذا من حب الله، فرع من حبك لله أن تحب رسوله، لأنه من لوازم حب الله أن تحب ما يحبه الله وأن تعظم ما يعظمه الله. ومن ثم فإن النفاق هو بغض ما يحبه الله أو حب ما يبغضه الله، هذا هو أساس النفاق. وفتش عن المنافقين تجد أبرز صفاتهم هي هذا. فإذا رأيت إنسان لا يحب ما يحبه الله فاعلم أن في قلبه نفاق. ذلك الذي يبغض الصلاة، يبغض عبادة الحج والطواف بالبيت، ذلك الذي يبغض الاستقامة والتزام سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الذي يبغضها، هذا معنى في قلبه نفاق. وهكذا. فحب الرسول لله، حب المؤمنين لله، حب ما يحبه الله من الطاعات والخير والصادقين والمؤمنين والمحسنين والمجاهدين، هذه كلها من لوازم حب الله سبحانه وتعالى. لأنك إذا أحببت الله كما يليق به سبحانه وتعالى وعظمته أحببت ما يحبه ربنا سبحانه وتعالى. وعكس ذلك والعياذ بالله هو النفاق. فنقول: المشرك قد يكون في قلبه حب لله لأنه يعرف الله وأحيانا يعبد الله، كما إذا اشتد به الكرب عبد الله مخلصا، لكن عيبه أنه عنده أصنام يحبها كحب الله. ومن ثم فإننا نقول لعباد الأضرحة أحيانا يقول لك أنا موحد، أنا أعبد الله، أنا أصلي لله، فنقول له طيب وهذا الضريح ماذا تقول عنه؟ فتجده يعظمه ويدعوه ويستغيث به من دون الله عز وجل، فنقول إذن أنت تعظمه وتعبده وتحبه كحب الله أو أشد، وهذا هو عين الشرك بالله عز وجل. ومن ثم قال الله عز وجل وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وهؤلاء الذين يعبدون الأضرحة هذه صفتهم، إذا قلت له وحد الله قل لا إله إلا الله اشمأز وقال إيه ماذا تريد منا؟ تبغى تكفرنا؟ اشمأز لما تذكر له وتدعو إلى توحيد الله. لكن إذا قلت له والله الولي فلان له كرامات انفتست أساريه وقال إيه والله والله، وبدأ يقص لك من الخرافات ما الله به عليم، وصار يعني طيب النفس ومبتسم إلى آخره. فإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، وهذا مرض يا أيها الإخوة. وكل من تعلق بغير الله أحبه، والشيطان يدعوه إلى ذلك. ثم قال سبحانه وتعالى في آيات تبين كمال الله عز وجل في عظمته وملكه وغناه عن خلقه. وشوف شيخ الإسلام ابن تيمية لما يذكر هذه الآيات في سياق آيات الصفات، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، هذا واحد، لم يتخذ ولدا، لا عيسى ولا العزير ولا الملائكة، تعالى الله عن ذلك علوا، ولم يكن له شريك في الملك، لأنه لو كان له شريك لذهب كل إله بما خلق، لو كان لله شركاء لكان هذا يقول أنا عندي المجموعة الشمسية، وهذا يقول ما أدري في عندي المجموعة الفلانية، وأنا عندي المكان الفلاني والكوكب الفلاني تبعي، لحدث نزاع. لو كان لله شريك لحدث نزاع، لكن لا يوجد نزاع، لا يوجد منازع لله سبحانه وتعالى في ملكه، وإنما يوجد أقزام مغرورون يظن أنه صار ملكا صار إلها، مثل فرعون ومثل قارون ومثل هامان ومثل أشباههم، يظن أنه صار شيئا ولا يملك من الأمر شيئا. ولم يكن له شريك في الملك، بعدين ولم يكن له ولي من الذل، ليس لله ولي ولا نصير يحتاج إليه، لأنه دائما الإنسان إذا ضعف يحتاج إلى ولي، صح ولا لا؟ عند الذل عند العجز تطلب من ينصرك. ولم يكن له ولي من الذل، لأن الله سبحانه وتعالى له القوة والقدرة والكمال، ليس له ولي ولا نصير ولا يحتاج إلى أحد، بل هو الغني عن هؤلاء جميعا. ثم قال وكبره تكبيرا، ففيه نفي الشريك وإثبات الوحدانية لله سبحانه وتعالى، وفيها إثبات أي في هذه الآية كمال غنى الله سبحانه وتعالى، فهو الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، فلا يحتاج إلى أولياء ولا إلى نصراء، يتعزز بهم من ذلة ويتقوى بهم من ضعف ويتكثر بهم من قلة، بل هو سبحانه وتعالى الولي الناصر، هو الذي ينصر عباده وهو الذي يعاقب أعداءه. قال تعالى في الآية التي تتليها يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. التسبيح هو التنزيه والتقديس. ما في السماوات جاء بما التي لما لا يعقل، وأحيانا يأتي بمن التي للعاقل، ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض، فهذا فيه إثبات أن العاقل وغير العاقل كل ذلك يسبح له يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وتسبيحها لاحظوا معي يكون بلسان الحال وبلسان المقال، خلافا لمن اقتصر على لسان الحال، مثل الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين لما تكلم عن هذه المسألة ذكر أن تسبيحها أي تسبيح الجبال والسماوات وغيرها إنما هو بلسان الحال، بلسان الحال وليس بلسان المقال. كيف؟ قال يعني أن رؤيتها تذكر بعظمة الله، فإذا رأيت الشمس والقمر والسماء قلت إيش؟ لا إله إلا الله، ما أعظم من خلقها. وهذا صحيح أن التفكر فيها يذكر بالله سبحانه وتعالى، لكن ليس هو مدلول الآية يسبح لله ما في السماوات، لأن القول الصحيح أن تسبيحها كما أنه بلسان الحال أيضا هو بلسان المقال، ودليلنا قوله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذن الجبال والشجر وغيرها والسماء والأرض تسبح لله، لكن ما نفقه تسبيح، نحن أناس خلقنا الله سبحانه وتعالى على قدرة محدودة. ولهذا نحن نعيش على هذه الأرض بكل ما أوتينا من تقنيات إلى الآن لم نتعلم منطق الطير ولا كيف تتخاطب الطيور، لكن في زمن مضى آتى الله نبيا من أنبيائه، نبيا كريما من أنبيائه، آتاه من الملك بحيث بلغ ملكه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، واستجاب الله وهو ملك سليمان. داود وسليمان ملكهم عجيب، داود يسبح فتسبح معه الجبال، يا جبال أوبي معه. ولك أن يعني تتصور كيف أن داود عليه السلام يتلو المزامير تعظيما وتسبيحا لله، فإذا بالجبال يسمع لها دوي تسبح الله سبحانه وتعالى. وسليمان سخر الله له ثلاث جهات لا تنبغي لأحد من بعد، الأول الطير، علمنا منطق الطير، ومن ثم ألم تقف مع قصة الهدهد؟ ألم تتصور كيف سليمان واقف أمام الهدهد؟ أين ذهبت؟ والهدهد يكلمه بفصاحة، جئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وكل هذا الحديث يقدمه بمقدمة أحط بما لم تحط به. سليمان آتاه الله الملك بما لا ينبغي لأحد من بعده، هدهد أحط بما لم تحط به. لكن هؤلاء أنبياء، أنبياء وملوك بررة، عابدون موحدون لله سبحانه وتعالى. منطق الطير ما نعلم نحن منطق الطير. وأوتي سليمان الريح تحمله مع حاشيته بكل ما معهم من حاجات وطعام، تحملهم الريح رخاء حيث أصاب تذهب به إلى ما يشاء. والثالثة سخر الله له الشياطين يعملون ليلا ونهارا كل ما يريد من صناعات واستخراج كنوز البحار والأنهار. ولما أن بلقيس كما جاءتها الرسالة واختبرت سليمان هل هو طالب ملك يريد المال، أرسلت له قطع من الذهب، قال خالص هدية لسليمان. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. عنده الشياطين تستخرج له الكنوز من اللؤلؤ والمرجان و يعني خالص تستخرج له من الأرض المياه والمعادن والحديد، لا ينبغي لأحد من بعده. فأردنا من هذا الاستطراد أن نبين أن نحن لا يجوز أن نحكم عقولنا ونقول الله لا، لا نسمع الجبال وغيرها، وإنما هو بلسان الحال. نعم هي بلسان الحال، لكن أيضا نؤمن أنها تسبح بلسان المقال. فالطير والوحوش والشجر والمدر والسماء والأرض والشمس والقمر كلها تسبح الله وتعظمه سبحانه وتعالى، لأنها أتت لله طائعة. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين. لكن المشكلة في هذا الإنسان، له الملك وله الحمد، الملك لله والحمد لله، وهو على كل شيء قدير. قوله وهو على كل شيء قدير فيه إثبات كمال القدرة لله سبحانه وتعالى، فهو يقدر على كل شيء، كل شيء بدون استثناء. فإن قيل طيب والمستحيل، نقول المستحيل ليس بشيء. يأتيك قائل ويقول كما ذكر هذا في بعض المتكلمين من كتبهم، هل الله يقدر على أن يخلق مثله؟ نقول هذا مستحيل لا يكون، لأنه ليس لله شريك. فهذا استنباط باطل، لكن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ولا يجوز لأحد أن يوصف بأنه على كل شيء قدير، لا يجوز لأحد غير الله سبحانه وتعالى. أما قول القائل إن الله على ما يشاء قدير فهو خطأ، فهو خطأ، بل نقول الله على كل شيء قدير. الآية التي تليها أيضا في نفس المعنى، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك بيناها قبل قليل، ليكون للعالمين نذيرا. ثم قال إذن الذي نزل القرآن، نزل القرآن هو الله، الذي له ملك السماوات والأرض، والله ملك ومالك كما في القراءتين في سورة الفاتحة، ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فهو سبحانه وتعالى كما في سياق هذه الآية هو مالك الملك، وهو الخالق، وهو الآمر، وهو الناهي. نزل الفرقان وهو القرآن ليكون للعالمين نذيرا، فهو الذي تكلم بالقرآن وأنزله، وهو الذي أرسل رسوله واختاره، وهو الذي له ملك السماوات والأرض إلى آخره، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فكل مخلوق إنما هو بقدر، حتى الورق في الشجر قدره وهيأه تهيئة تقديرا دقيقا يناسبه ويتناسب. انظر إلى نشأة نبتة الشجرة غير نشأة الحيوان. الشجرة لها تقديرها الخاص، والحيوان له تقديره الخاص، وهكذا كل شيء. فخلق كل شيء فقدره تقديرا. وفي ذلك من الأسرار في عظمة الله سبحانه وتعالى ما لا يمكن أن يصل إلى القليل القليل من أولئك البشر الضعفاء الناقصون، لكن المؤمنين هم الذين يفهمون هذا ويعرفون عظمة الله سبحانه وتعالى. نعم يا شيخ. وقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. أيضا هذا فيه بيان لتوحدانية الله سبحانه وتعالى وتنزيهه عن الولد وعن الشريك. لاحظ معي، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله يشاركه، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. هذا هي إثبات وحدانية الله وعظمته وقدرته. لأنه لو كان هناك أحد مع الله لتنافسوا ولعلى بعضهم على بعض، كما هو حال ملوك الأرض، كل منهم يفتخر بملكه وكل منهم يحاول أن يعلو على غيره، لكن ليس مع الله إله يستحق أن يعبد. ثم سبح نفسه فقال: سبحان الله عما يصفون، عما ما يصف به أعداؤه من الفلاسفة والمشركين والمتكلمين الذين لا يثبتون لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته، عالم الغيب والشهادة، هذا من كمال صفاته، فتعالى عما يشركون. وهاتان الآيتان تبين دالتان على بطلان عبودية غير الله، على بطلان الآلهة التي تعبد من دون الله، لأنه لو كان في أكثر من آلهة لعلى بعضهم على بعض، لا يوجد آلهة تصلح للعبادة. طيب وإذا وجدت آلة فهي آلهة باطلة، يوجد آلهة لكن باطلة، بين بطلانها. لو كان في آلهة حقيقية تستحق العبادة لما جرى هذا الكون على نظامه، لعلى بعضهم على بعض وتنافسوا وتقاتلوا وتقاطعوا. إذن نظام الكون دليل على إيش؟ على أن هذا الكون ليس له إلا إله واحد يعبد من دون الله، لا يستحق العبادة إلا هو. هذا يدل على أيضا وحدانية الله في الربوبية، تبعوا وحدانية الله في الربوبية، وأن خالق هذا الكون هو واحد، ولو كان مع الله خالق أو مالك أيضا لاختلفوا وتنازعوا ولا على بعضهم على بعض. وأردنا التنبيه على هذا لأن بعض المفسرين فهم من هذه الآية أنها في توحيد الربوبية، وهذا خطأ، بل هذه الآية في توحيد الألوهية، لأنه قال: وما كان معه من إله، ولم يقل من رب. إذن هذه الآية لبيان توحيد الألوهية، لكن توحيد الألوهية متضمن ومستلزم لتوحيد الربوبية. ومن ثم فنحن في سياق هذه الآية نبين فساد وجود رب وخالق مع الله، وفساد وجود إله مع الله، كل منهما باطل. وكثير من المتكلمين وغيرهم يحتجون بدليل عقلي على توحيد الربوبية، وهو دليل التمانع، وهو دليل صحيح عقلا صحيح. خلاصته ونختم به درسنا: لو فرض أن هناك خالق مع الله، لو فرض أن هناك خالق مع الله، فإذا أراد أحدهما إيجاد هذا الشيء وأراد الآخر إعدامه وعدم إيجاده، فما الذي يحدث؟ قال لك أحد ثلاث احتمالات: إما أن يقع مرادهما، أنتم معي ولا لا؟ الآن واحد منهم يقول إيش؟ نريد أن نوجد هذا، والآخر يقول نريد إعدامه ما نريد إيجاده. إذن هما رأيان إيش؟ متعارضان. فإما أن يقع مرادهما أو أن لا يقع مرادهما أو أن يقع مراد أحدهم. هل يمكن أن يقع مرادهما؟ نقول هذا مستحيل، أن يكون الشيء موجودا معدوما في لحظة واحدة مستحيل، أو لا يقع مرادهما أيضا مستحيل، أن لا يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما هذا مستحيل، وأيضا الثاني يدل على ضعفهما وأنهما لا يستحقان أن يكونا خالقين لأنه لم يقع مراد كل منهما. الاحتمال الثالث: أن يقع مراد أحدهما، فنقول ذلك الذي وقع مراده هو الذي يستحق أن يكون ربا، والآخر مربوب. فدل هذا على أن هذا الكون لابد أن يكون له خالق واحد. إذن هذه الآيات أو هاتان الآيتان دلتا على هذا المعنى. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا في أسئلة تفضل. تفضل. نعم قول ابليس تبع الزكاة، هل هذا فيه تحدي لله سبحانه وتعالى؟ ممكن يكون فيه شيء من التحدي أن يحلف بعزته، لكن لا شك أنه فيه جرأة، فيه جرأة على الله. نعم تفضل. نعم من إيه؟ لا هذه بالنسبة للمذهب المعتزلة، هذا إذا كان متأولا فقد يمنع التأويل من تكفير، لأنه التأويل هنا مثل تأويل بعض الصفات أو نحوه، هو متأول لكن لا ينكر النص، لو أنكر النص الوارد في القرآن لكفر، لكن كونه يتأوله نقول هو ضال، هو مبتدئ، قد يكفر، يعني قد يكون مذهبه يوصله إلى الكفر لكن لا يلزم التكفير والله أعلم. استغاث، أحسن، حكم الاستغاثة بصفة من صفات الله عز وجل. هنا نفرق بين التوسل إلى الله بصفته والسؤال، سؤال الله بصفة الله فهذا جائز، وبين نداء الصفة وسؤالها لوحدها. بالمثال يتضح، هل يجوز لإنسان يقول يا رحمة الله ارحميني؟ نقول هذا لا يجوز، لأن هذا نداء للصفة، وهذا النداء مؤذن بانفصال الصفة عن الموصوف، كأنك تنادي رحمة الله لوحدها، فكأنك لا تعبد الله، لا تسأل الله، وإنما تسأل الصفة، فهذا حرام لا يجوز. وبين أن تقول أسألك برحمتك، أعوذ برضاك من سخطك، أستغيث بك، أستغيث برحمتك. هنا لاحظوا معي، أستغيث بك، أسألك برحمتك، أنت تسأل الله، بخلاف الأولى أنت تسأل الصفة، أنت تقول أسألك، كاف الخطاب موجه إلى من؟ إلى الله سبحانه، أسألك برحمتك، أعوذ برضاك من سخطك. إذن التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته جائز، سؤال الله بالصفة جائز، الاستعاذة بالله بالصفة جائز، لكن سؤال الصفة لا يجوز. واضح؟ طيب تفضل يا شيخ. يعني هو يمكن الإنكار عن بعض التفاصيل، أحيانا في الدعاء يكون فيه شيء من التفاصيل لا حاجة إليه، هذا هو الإنكار، وإلا فالله سبحانه سامع الصوت، هذا لا شك، وكلام صحيح، وقد يقوله الإنسان ويدعو به وهو صحيح، لكن أحيانا لما الإنسان يدعو ربه قد يفصل أحيانا فيما لا حاجة إلى تفصيل. نعم يا شيخ. لا هو شوف، من صاغها بعبارات بحيث يفهم منها التشبيه يمنع، لكن لا نثبتها، فنقول لله وجه، لله يدان، لله عين، له بصر، له سمع، فنثبت لله، وكون القائل يعترض ويقول أنت تشبه، نقول هذا خيالك أنت، أنت المشبه أولا، لأنك ما تعرف إلا المخلوق، فإذا سمعت الآية ويبقى وجه ربك ما يخطر ببالك إلا وجه المخلوق المربوب، فقلت هذا أعوذ بالله لا يليق بالله فأولت، لكن الموحد لا، يثبت لله هذه الصفة كما أخبر الله، لاحظ معي، مع عدم مشابهة المخلوقين، صفته تليق به، لكن انتبهوا لشيء، الله أخبرنا بصفات لنفهم منها معاني، هذه المعاني نثبتها حقيقة، أنتم معي ولا لا؟ الآن معنى اليد ألا نعرفه في اللغة العربية؟ نعرفه، ونفرق بين اليد والوجه وبين السمع والبصر، لأننا خوطبنا بلغة عربية نفهم بها هذه المعاني، فإذا جاءت في سياق إثبات الصفات لله فنثبت هذه المعاني لله، لكن كما يليق بجلاله وعظمته. ومن ثم نحن نعرف أنه الفرق بين ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وبين ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ إذن خلق الله آدم بيده، فيه معنى غير معنى ويبقى وجه ربك. إذن نفرق بين الوجه وبين اليد، وهذا هو الكمال. ولهذا نحن في إثباتنا لأسماء الله عز وجل وصفاته إنما نتعبده بمدلول هذه الصفات وبمدلول تلك الأسماء كما يليق بجلاله وعظمته. أنتم يا أيها الإخوة تعرفون أنه من أدب الدعاء أن تسأل الله، أن تسأل الله بما يناسب الاسم، صح ولا لا؟ ما تجي وتقول يا قهار يا جبار يا عظيم يا متكبر اغفر لي ذنبي، هذا سؤال صحيح، تركت دعوت الله بالدعاء الصحيح. لكن من أدب الدعاء أن تقول يا غفار يا رحيم يا كريم اغفر لي، ثم تقول يا قهار يا جبار يا مالك انصرني على عدو. إذن فرقت بين المعاني ولا لا؟ فرقت بين المعاني. فنحن نثبت لله الأسماء والصفات بمعانيها ولا نفوضها كما يقول أهل التفويض، لأن صاحب التفويض يفوض المعنى ويفوض كل شيء، فلا ينبغي أن تفقه من مدلول النص شيئا، وهذا تعطيل لنصوص الكتاب والسنة، تعطيل. وأنا أقول التفويض لا يمكن أن يجري على قلب عاقل، لأن أي عاقل مهما كان عاميا يفهم مدلول النص. فإذا قيل له إن الله شديد العقاب خاف، وإذا قيل له والله غفور رحيم رجع، هو يفرق بينهما. فأين التفويض الذي يزعمه هؤلاء؟ أما خوف التشبيه فهذا ممتنع، لأن الله وصف به نفسه ووصفه رسوله والصحابة والسلف، ولم يخطر ببالهم هذا التشبيه، لأن الله لا يشبه مخلوقاته. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، وإن شاء الله نستأنف.